قال عنترة: جادت عليها كل عين فرة، فتركنا كل حديقة كالدرهم، فترى الذباب بها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنم، غردا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذم. قال: يريد فعل الأقطع المكب على الزناد، والأجذم المقطوع اليدين، فوصف الذباب إذا كان واقعا ثم حك إحدى يديه بالأخرى، فشبهه عند ذلك برجل مقطوع اليدين يقدح بعودين، ومتى سقط الذباب فهو يفعل ذلك. ولم أسمع في هذا المعنى بشعر أرضاه غير شعر عنترة. خصلتان محمودتان في الذباب. وفي الذباب خصلتان من الخصال المحمودة، أما إحداهما فقرب الحيلة لصرف أذاها ودفع مكروهها، فمن أراد إخراجها من البيت فليس بينه وبين أن يكون البيت على المقدار الأول من الضياء، ولكن بعد إخراجها مع السلامة من التأذي بالذبان، إلا أن يغلق الباب، فإنهن يتبادرن إلى الخروج ويتسابقن في طلب الضوء والهرب من الظلمة، فإذا أرخي الستر وفتح الباب عاد الضوء وسلم أهله من مكروه الذباب. فإن كان في الباب شق وإلا جاف المغلق أحد البابين عن صاحبه ولم يطبقه عليه إطباقا، وربما خرجنا من الفتح الذي يكون بين أسفل الباب والعتبة، والحيلة في إخراجها والسلامة من أذاها يسيرة. وليس كذلك البعوض، لأن البعوض إنما يشتد أذاه ويقوى سلطانه ويشتد طلبه في الظلمة كما يقوى سلطان الذبان في الضياء، وليس يمكن الناس أن يدخلوا منازلهم من الضياء ما يمنع عمل البعوض، لأن ذلك لا يكون إلا بإدخال الشمس، والبعوض لا يكون إلا في الصيف، وشمس الصيف لا صبر عليها. وليس في الأرض ضياء انفصل من الشمس إلا ومعه نصيبه من الحر، وقد يفارق الحر الضياء في بعض المواضع، والضياء لا يفارق الحر في مكان من الأماكن. فإن كان الحيلة في الذباب يسير وفي البعوض عصير. والفضيلة الأخرى أنه لولا أن الذبابة تأكل البعوض وتلتمسها على وجوه حيطان البيوت وفي الزوايا لما كان لأهلها فيها قرار. قصة عبد الله بن سوار. كان لنا بالبصرة قاض يقال له عبد الله بن سوار، لم يرى الناس حاكما قط، ولا زميتا ولا ركينا ولا وقورا ولا حليما، ضبط من نفسه وملك من حركته مثل ما ضبط وملك. كان يصلي الغداة في منزله وهو قريب الدار من مسجده، فيأتي مجلسه فيحتدي ولا يتكئ، فلا يزال منتصبا لا يتحرك له عضو ولا يلتفت، ولا يحل حبوته، ولا يحول رجلا عن رجل، ولا يعتمد على أحد شقيه، حتى كأنه بناء مبني أو صخرة منصوبة، فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة الظهر، ثم يعود إلى مجلسه فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة العصر، ثم يعود إلى مجلسه فلا يزال كذلك حتى يقوم لصلاة المغرب، ثم ربما عاد إلى محله، بل كثيرا ما كان يكون ذلك إذا بقي عليه من قراءة العهود والشروط والوثائق، ثم يصلي العشاء الأخيرة وينصرف. فالحق يقال: لم يقم في طول تلك المدة والولاية مرة واحدة إلى الوضوء. ولا احتاج إليه، ولا شرب ماء ولا غيره من الشراب. كذلك كان شأنه في طوال الأيام وقصارها، وفي صيفها وفي شتائها. وكان مع ذلك لا يحرك يده ولا يشير برأسه، وليس إلا أن يتكلم ثم يوجز ويبلغ بالكلام اليسير المعاني الكثيرة. فبينما هو كذلك ذات يوم وأصحابه حواليه وفي الصماطين بين يديه، إذ سقط على أنفه ذباب فأطال المكث، ثم تحول إلى مؤق عينه، فرام الصبر في سقوطه على المؤق وعلى عضه ونفاذ خرطومه، كما رام من الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن يحرك أرنبته أو يغضن وجهه أو يذب بأصبعه. فلما طال ذلك عليه من الذباب وشغله وأوجعه وأحرقه، وقصد إلى مكان لا يحتمل التغافل، أطبق جفنه الأعلى فلم ينهض، فدعاه ذلك إلى أن والى بين الإطباق والفتح، فتنحى ريثما سكن جفنه، ثم عاد إلى مؤقه بأشد من مرته الأولى، فغمس خرطومه في مكان كان قد أوهاه قبل ذلك، فكان احتماله له أضعف، وعجزه عن الصبر في الثانية أقوى، فحرك أجفانه وزاد في شدة الحركة وفي فتح العين وفي تتابع الفتح والإطباق، فتنحى عنه بقدر ما سكنت حركته، ثم عاد إلى موضعه، فما زال يلح عليه حتى استفرغ صبره وبلغ مجهوده، فلم يجد بدا من أن يذب عن عينيه بيده، ففعل وعيون القوم تنمقه وكأنهم لا يرونه، فتنحى عنه بقدر ما رد يده وسكنت حركته، ثم عاد إلى موضعه، ثم ألجأه إلى أن ذب عن وجهه بطرف كله، ثم ألجأه إلى أن تابع بين ذلك، وعلم أن فعله كله بعين من حضره من أمنائه وجلسائه، فلما نظر إليه قال: أشهد أن الذباب ألج من الخنفساء وأزهى من الغراب، وأستغفر الله. فما أكثر من أعجبته نفسه، فأراد الله عز وجل أن يعرفه من ضعفه ما كان مستورا، وقد علمت أني عند الناس من أزمة الناس، فقد غلبني وفضحني أضعف خلقه. ثم تلا قوله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. عود الحياة إلى الموتى. وفي الذبان طبع كطبع الجعلان، فهو طبع غريب عجيب، ولولا أن العيان قهر أهله لكانوا خلقاء أن يدفعوا الخبر عنه. فإن الجعل إذا دفن في الورد مات في العين، وفنيت حركاته كلها، وعاد جامدا طارزا أي يابسا، ولم يفصل الناظر إليه بينه وبين الجعل الميت ما أقام على تأمله، فإذا أعيد إلى الروث عادت إليه حركة الحياة من ساعته. وجربت أنا مثل ذلك في الخنفساء، فوجدت الأمر فيها قريبا من صفة الجعل، ولم يبلغ كل ذلك إلا لقرابة ما بين الخنفساء والجعل. ودخلت يوما على ابن أبي كريمة، وإذا هو قد أخرج إجامة، وهو وعاء للغسل كان فيها ماء من غسالة أوساخ الثياب، وإذا ذبان كثير قد تساقطن فيه من الليل، فموتني. هكذا كنا في رأي العين، فغبرنا كذلك عشيتهن وليلتهن والغد إلى انتصاف النهار، حتى انتفخنا وعفنا واسترخين. وإذا ابن أبي كريمة قد أعد آجرة جديدة وفتاة آجر جديد، وإذا هو يأخذ الخمس منهن وست ثم يضعهن على ظهر الآجرة الجديدة، ويجر عليهن من دقاق ذلك الآجر الجديد المدقوق بقدر ما يغمرها، فلا تلبث أن يراها قد تحركت ثم مشت ثم طارت، إلا أنه طيران ضعيف. وكان ابن أبي كريم يقول: لا والله، لا دفنت ميتا أبدا حتى ينتنى. قلت: وكيف ذاك؟ قال: إن غلامي هذا نصيرا مات، فأخذت دفنه لبعض الأمر، فقدم أخوه تلك الليلة فقال: ما أظن أخي مات. ثم أخذ فتيلتين ضخمتين فرواهما دهنا، ثم أشعل فيهما النار، ثم أطفأهما وقربهما إلى منخريه، فلم يلبث أن تحرك، وها هو ذا قد ترى. قلت له: إن أصحاب الحروب والذين يغسلون الموتى والأطباء عندهم في هذا دلالات وعلامات، فلا تحمل على نفسك في واحد من أولئك إلا أن تستره بالدفن حتى يجيف. والمجوس يقربون الميت من أنف الكلب ويستدلون بذلك على أمره، فعلمت أن الذي عايناه من الذبان قد زاد في عزمه. قصة الهارب من الذبان. وحدثني الحسن ابن إبراهيم العلوي قال: مررت بخالي وإذا هو وحده يضحك، فأنكرت ضحكه لأني رأيته وحده، وأنكرته لأنه كان رجلا زميتا ركينا قليل الضحك، فسألته عن ذلك فقال: أتاني فلان، يعني شيخا مدينيا وهو مذعور، فقلت له: ما وراءك؟ قال: أنا والله هارب من بيتي. قلت: ولم؟ قال: في بيتي ذباب أزرق، كلما دخلت ثار في وجهي وطار حولي وطن عند أذني، فإذا وجد مني غفلة لم يخطئ نؤق عيني. هذا والله دأبه ودأبي دهرا معه. قلت له: إن شبه الذباب بالذباب كشبه الغراب بالغراب، فلعل الذي آذاك اليوم أن يكون غير الذي آذاك أمس، ولعل الذي آذاك أمس غير الذي آذاك أول من أمس. فقال: أعتق ما أملك إن لم أكن أعرفه بعينه منذ 15 سنة. فهذا الذي أضحكني. أعجوبة البصرة. وعندنا بالبصرة في الذبان أعجوبة، لو كانت بالشامات أو بمصر لأدخلوها في باب الطلسم، وذلك أن التمر يكون مصبوبا في بوادر التمر في شق البساتين، فلا ترى على شيء منها ذبابة لا في الليل ولا في النهار ولا في البردين أي الغداة والعشي ولا في أنصاف النهار. نعم، وتكون هناك المعاصر، ولأصحاب المعاصر ظلال، ومن شأن الذباب الفرار من الشمس إلى الظل، وإنما تكون المعاصر بين تمرة ورطبة ودبس وفجير، ثم لا تكاد ترى في تلك الظلال والمعاصر في انتصاف النهار ولا في وقت طلب الذبان الكنة إلا دون ما تراه في المنزل الموصوف بقلة الذبان، وهذا شيء يكون موجودا في جميع الشق الذي فيه البساتين، فإن تحول شيء من تمر تلك الناحية إلى جميع ما يقابلها في نواحي البصرة غشيه من الذبان، ما عسى ألا يكون بأرض الهند أكثر منه. نوم عجيب لضروب من الحيوان. وأعجوبة أخرى وهي عندي أعجب من كل شيء صدرنا به جملة القول في الذباب، فمن العجب أن يكون بعض الحيوان لا ينام كالصافر والتنوطي، وهو شبيه بالصافر، فإنهما إذا كان الليل فإن أحدهما يتدلى من غصن الشجرة ويضم عليه رجليه وينكس رأسه، ثم لا يزال يصيح حتى يبرق النور، والآخر لا يزال يتنقل في زوايا بيته ولا يأخذه القرار خوفا على نفسه، فلا يزال كذلك وقد نتف قبل ذلك مما على ظهور الأشجار مما يشبه الليف، فنفشه ثم فتل منه حبلة ثم عمل منه كهيئة القفة، ثم جعله مدلى بذلك الحبل وعقده بطرف غصن من تلك الأغصان، إلا أن ذلك بترصيع ونسج ومداخلة عجيبة، ثم يتخذ عشه فيه ويأوي إليه مخافة على نفسه. والأعراب يزعمون أن الذئب شديد الاحتراس وأنه يراوح بين عينيه، فتكون واحدة مطبقة نائمة وتكون الأخرى مفتوحة حارسة، ولا يشكون أن الأرنب تنام مفتوحة العينين. وأما الدجاج والكلاب فإنما تعزب عقولهما في النوم ثم ترجع إليهما بمقدار رجوع الأنفاس، فأما الدجاج فإنها تفعل ذلك من الجبن، وأما الكلب فإنه يفعل ذلك من شدة الاحتراس. وجاءوا كلهم يخبرون أن الغرانيق والكراكية لا تنام أبدا إلا في أبعد المواضع من الناس وأحرزها من صغار سباع الأرض كالثعلب وابن آوى، وأنها لا تنام حتى تقلد أمرها رئيسا وقائدة وحافظا وحارسة، وأن الرئيس إذا أعيا رفع إحدى رجليه ليكون أيقظ له. النظام وعدم إيمانه بالطيرة. وأخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام قال: جهت حتى أكلت الطين، وما صرت إلى ذلك حتى قلبت قلبي أتذكر هل بها رجل أصيب عنده غداء أو عشاء، فما قدرت عليه، وكان علي جبة وقميصان، فنزعت القميص الأسفل فبعته بدريهمات، وقصدت إلى فردة الأهواز وهي محط السفن، أريد قصبة الأهواز وما أعرف بها أحدا، وما كان ذلك إلا شيئا أخرجه الضجر وبعض التعرض، فوافيت الفردة فلم أصب فيها سفينة فتطيرت من ذلك، ثم إني رأيت سفينة في صدرها خرق وهشم فتطيرت من ذلك أيضا، وإذا فيها حمولة فقلت للملاح تحملني؟ قال نعم. قلت ما اسمك؟ قال داوداد، وهو بالفارسية الشيطان، فتطيرت من ذلك. ثم ركبت معه تصك الشمال وجهي، أي ريح الشمال، وتثير بالليل السقيع على رأسي. فلما قربنا من الفردة صحت يا حمال، ومعي لحاف لي سمل أي بال، ومضربة خلق، وبعض ما لا بد لمثلي منه. فكان أول حمال أجابني أعور، فقلت لبقار كان واقفا: بكم تكري ثورك؟ هذا إلى الخان. فلما أدناه من متاعي: إذا الثور أعضب القرن. فازددت طيرة إلى طيرة. فقلت في نفسي: الرجوع أسلم لي. ثم ذكرت حاجتي إلى الطين، فقلت: ومن لي بالموت؟ فلما صرت في الخان وأنا جالس فيه ومتاعي بين يدي وأنا أقول: إن أنا خلفته في الخان وليس عنده من يحفظه، فش الباب وسرق، وإن جلست أحفظه لم يكن لمجيئي إلى الأهواز وجه. فبين أنا جالس سمعت قرع الباب. قلت: من هذا عافاك الله تعالى؟ قال: رجل يريدك. قلت: ومن أنا؟ قال: أنت إبراهيم. قلت: ومن إبراهيم؟ قال: إبراهيم النذام. قلت: هذا خناق أو عدو أو رسول سلطان. ثم إني تحاملت وفتحت الباب، فقال: أرسلني إليك إبراهيم بن عبد العزيز ويقول: نحن وإن اختلفنا في بعض المقالة فإنا نرجع بعد ذلك إلى حقوق الأخلاق والحرية، وقد رأيتك حين مررت بي على حال كرهتها منك، وما عرفتك حتى خبرني عنك بعض من كان معي وقال: ينبغي أن يكون قد نزعت بك حاجة، فإن شئت فأقم بمكانك شهرا أو شهرين، فعسى أن نبعث إليك ببعض ما يكفيك زمنا من دهرك، وإن اشتهيت الرجوع فهذه 30 دينارا، فخذها وانصرف، وأنت أحق من عذر. قال: فهجم والله علي أمر كان ينقضني، أي يهدمني. أما واحدة فأنه لم أكن ملكت قبل ذلك 30 دينارا في جميع دهري، والثانية أنه لم يطل مقامي وغيبتي عن وطني وعن أصحابي الذين هم على حال أشكل بي وأفهم عني، وثالثة ما بين لي من أن الطيرة باطل، وذلك أنه قد تتابع علي منها ضروب، والواحدة منها كانت عندهم معطبة أي مهلكة. ما يتفاءل به من الطير والنبات، والعامة تتطير من الغراب إذا صاح صيحة واحدة فإذا ثنى تفاعلت به، والبوم عند أهل الري وأهل مرو يتفاءل به، وأهل البصرة يتطيرون منه، والعربي يتطير من الخلاف، والخلاف صنف من الصفصاف، والفارسي يتفاءل إليه لأن اسمه بالفارسية باذانك أي يبقى، وبالعربية خلاف، والخلاف غير الوفاق. والريحان يتفاءل به لأنه مشتق من الروح، ويتطير منه لأن طعمه مر وإن كان في العين والأنف مقبولا. وقال شاعر من المحدثين: أهدى له أحبابه أطرجة فبكى وأشفق من عيافة زاجري متطيرا مما أتاه، فطعمه لونان باطنه خلاف الظاهر. والفرس تحب الآس، وهو ضرب من الريحان يسمى بمصر مرسين، وتكره الورد لأن الورد لا يدوم والآس دائم. قال: وإذا صاح الغراب مرتين فهو شر، وإذا صاح ثلاث مرات فهو خير، على قدر عدد الحروف. الهدهد. وأما القول في الهدهد فإن العرب والأعراب كانوا يزعمون أن القنزعة التي على رأسه ثواب من الله تعالى على ما كان من بره لأمه، لأن أمه لما ماتت جعل قبرها على رأسه، فهذه القنزعة عوض عن تلك الوهبة. والهدهد طائر منتن الريح والبدن من جوهره وذاته، فرب شيء يكون منتنا من نفسه من غير عرض يعرض له، كالتيوس والحيات وغير ذلك من أجناس الحيوان. فأما الأعراب فيجعلون ذلك النتن شيئا خامرة بسبب تلك الجيفة التي كانت مدفونة في رأسه، ويزعمون أن الهدهد هو الذي كان يدن سليمان عليه السلام على مواضع المياه في قعور الأراضين إذا أراد استنباط شيء منها. ويرون أن نجدة الحروري أو نافع بن الأزرق قال لابن عباس: إنك تقول إن الهدهد إذا نقر الأرض عرف مسافة ما بينه وبين الماء، والهدهد لا يبصر الفخ دون التراب، حتى إذا نقر التمرة انضم عليه الفخ. فقال ابن عباس: إذا جاء القدر عمي البصر. ومن أمثالهم: إذا جاء الحين غطى العين، والحين الهلاك. ابن عباس إن كان قال ذلك فإنما عنا هدهد سليمان عليه السلام بعينه، فإن القول فيه خلاف القول في سائر الهداهد. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.